الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع درس بعنوان احفظ الله يحفظك. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وفي رواية: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث بطوله، نعيش الليلة في رحاب هذا الحديث الميمون المبارك الذي كان الإمام ابن الجوزي يسميه الحديث المدهش، وكان يقول: كيف يعني يغفل كثير من المسلمين عن فهم معاني هذا الحديث. تعالوا نبدأ الحديث من أوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كنت رضيف النبي؟ ده اكبر دليل على شدة تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن مغبة الكبر. الكبر يا اخواننا آفة شديدة جدا، قد تهلك صاحبها وعياذا بالله قد ترضي به في نار جهنم. في الحديث الذي رواه مسلم ماذا يقول الحبيب المصطفى؟ يقول: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وفي الحديث الذي رواه أحمد الترمذي بإسناد حسن، حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا صورة عجيبة جدا لأهل الكبر يوم القيامة، كيف يحشرون، منظرهم إيه، شكلهم إيه. أهل الكبر اللي كانوا ماشيين بيتعجرفوا ويتكبروا على خلق الله، وماشيين ملأوا الدنيا كبرا عياذا بالله، شوف يوم القيامة الجزاء من جنس العمل، اتكبرت تذل يوم القيامة، وكلما تواضع العبد لله كلما رفعه الله عز وجل. هكذا أخبر حبيب مصطفى، قال: من تواضع لله رفعه الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا في الحديث القدسي: من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. فكلما ازداد العبد تواضعا لله كلما ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المشهد العجيب، يقول: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. الذر اللي هو ايه؟ صغار النمل في صور الرجال، يعني هو شكله راجل لكن حجم النملة، حجم النملة. يغشاهم الذل من كل مكان، الناس مشي عمالة تدوس عليها بالأقدام عياذا بالله، يغشاهم الذل مش من مكان واحد، لا من كل مكان، زي ما ملوا الدنيا كبر في كل مكان يغشاهم الذل في كل مكان. يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار. حديث زي ما قلنا رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. طيب شوف بداية الحديث: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. هنقف هنا وقفتين. الوقفة الأولى مع كلمة يا غلام. كلمة يا غلام دي دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه المسلمين على اهتمام الإسلام بتربية الأولاد، زي ما الناس بيقولوا التربية أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. الولد هو صغير يستطيع أنه بفضل الله يختم القرآن فترة يسيرة جدا، يستطيع أنه يختم السنة في فترة يسيرة جدا، يستطيع أن يتعلم أصول الفقه علم المصطلح، كل ده وهو صغير سهل جدا، كبر صعب. عشان كده الإسلام اهتم بإيه؟ بمسألة الأولاد. ويجي حبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك خد بالك رب ابنك، لأن ابنك ده أنت بتربيه أولا لله ثم لنفسك. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث حاجات، من بينها أو ولد صالح يدعو له. ولو أنتم فاكرين حديث البخاري ومسلم قصة أصحاب الأخدود يا جماعة، مين اللي كان سبب في إيمان الأمة دي كلها؟ ربنا استخدم هذا الغلام الصغير الذي لا يتعدى من العمر 9 سنوات، ورغم ذلك سبحان الله الملك حب يستخدمه عشان يبقى ساحر، ما عرفش، اللي حاولوا معاه بكل الحيل مش قادرين. طب يعمل ايه؟ الملك يئس خلاص، طب عايز يخلص على الغلام ده، لان الغلام ده وجوده كان بالنسبة للملك يعتبر مصدر قلق. ليه؟ بيدعو الناس الى التوحيد، والملك مخلي الناس كلها بتعبده من دون الله، يبقى كده عرش الملك بيتهدد ومكانة الملك هتزول، فهو عايز يخلص على الغلام. دعته مع فئة من الشرطة إلى قمة الجبل، فقال عرضوا عليه أن يكفر، فإن أبى فألقوه. طلع الغلام مع الشرطة فوق الجبل، يشاء المولى عز وجل أن الغلام يلجأ إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. الغلام يقول إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئ وكيف شئ. فيتزلزل الجبل، الشيء الطبيعي المتعارف عليه عقلا وعرفا ان لما الجبل يتزلزل اول واحد يقع الغلام، مش الكبار، الكبير هيقدر يمسك، لكن لا، كل الرجال يقعوا والغلام يبقى. ورغم ذلك الغلام عارف ان الملك عايز يقتله ويرجع له تاني. ليه؟ هو الغلام عايز يموت عشان تحيا الامه بتوحيد الله عز وجل. شوف قد ايه غلام صغير ربنا بيحيي بيه امه كامله، مش واحد ولا اثنين، لا امه كامله. فيرجع مره تانية الملك يقول له اين الرجال؟ يقول كفانيهم الله بما شاء سبحانه وتعالى. طيب ينبعت شرطة تانية يقولهم خذوه في كركور، كركور يعني مركب صغير، وتوسطوا به البحر وعرضوا عليه أن يكفر، فإن أبى وإلا فألقوه في اليم. طيب جم في وسط البحر والمركب موجودة والغلام برضو يلجأ إلى الحق جل وعلا، اللهم اكفنيهم بما شئت، فيرتجف المركب كل الرجال يقعوا وهو يرجع مرة. إيه اللي بيرجعك؟ ما أنت هتموت هتموت ماشي، بس أموت وتحيا الأمة بتوحيد الله عز وجل. فقال الغلام للملك أيها الملك إنك لن تستطيع قتلي حتى تفعل ما آمرك به. فغلام صغير يا جماعة يتحول من مأمور إلى آمر، ويأمر من؟ يأمر ملك، ملك البلاد. يعمل إيه؟ قال له اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام، فإذا ضربت ستقتلني بإذن الله. الملك كان في غاية الغباء، لأن الملك لو ساب الغلام يدعو إلى الله عز وجل لن يستجيب معه إلا القليل، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما عرض على الأمم، وكان العرض في ليلة الإسراء والمعراج كما صح بذلك حديث عند الترمذي بسند صحيح، فقال فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط، الرهط الرهط أو الرهيط عدد من 3 9، ورأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، وده نبي. فتخيل لما غلام يدعو من يستجيب لها؟ قليل. لكن الملك يشاء المولى عز وجل يبقى فيه غشاوة على عقله عشان الأمة توحد الله عز وجل، فيجمع الشعب كله في صعيد واحد ويجيب الغلام ويصلبه ويأخذ سهما من كنانة الغلام. سبحان الله، والشعب كله عارف ان الملك حاول يقتل الغلام ده مرة واثنين وثلاث وفشل، فقام وأخذ السهم ووضعه في كبد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فضرب السهم فوقع في صدر الغلام فمات. الناس كلهم قالوا الله، ده الملك عجز اللي احنا بنعبده وبنظن ان هو اله، فهو قال بسم الله رب الغلام، يبقى رب الغلام ده هو اللي تعبد، فقالوا آمنا بالله رب الغلام. الى اخر القصة اللي انتم عارفينها، غلام واحد غير الله عز وجل به مجال او مجرى حياة امة باكملها بفضل الله عز وجل. عمير بن ابي وقاص اخو سعد بن ابي وقاص في يوم بدر، يوم بدر النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعرض الجيش، اقل من 15 سنة ترجع ما فيش جهاد. عمير بن ابو قاص كان عمره كم سنه يا جماعه؟ 12 سنه. النهارده ده في سنه كم؟ سنه 6 ابتدائي. سبحان الله، ورايح وعايز يجاهد في سبيل الله ونفسه يموت شهيد. فاول ما وصل عارف ان النبي هيرد، يقوم يعمل ايه؟ يستخبى ورا سيدنا سعد. النبي عشان بيدي تمام على الصفوف، بيبص لقى ايه؟ التوب بتاع سعد رضي الله عنه بيتحرك يمين وشمال، ايه في ايه؟ فبص وراه لقى مين؟ عمير. قال ارجع. فبكى عمير، بيبكي ليه؟ ده طفل صغير، شاب صغير جدا، غلام. فقال يا رسول الله سألتك بالله لا تحرمني الشهادة. شهادة؟ 12 سنة بتفكر في الشهادة؟ أيوه. هكذا تربوا على العزة رضي الله عنهم وارضاه. هو فأمر مش غريب ده. النهاردة الطفل في فلسطين بيعمل ايه؟ طفل عنده 9 سنين و10 سنين و6 سنين ماسك الحجارة وواقف مش قدام سيف قدام دبابة. فلا عجب أن نجد أبناء الصحابة بهذه الهيئة وبهذه العزة وبهذه الشجاعة. فالمهم فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله لا تحرموا الشهادة، فتركه فدخل فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وخيثمة بن الحارث كلنا عارفين طبعا أنه برضه في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين للخروج في يوم بدر ولم يوجب الخروج على أحد، فأراد خيثمة بن الحارث أن يخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لي ابن اسمه سعد وعنده بنات، الرجل خيثمة رضي الله عنه كان عنده بنات وكان من ضمنه أولاده سعد ابن خيثمة. فقال يا سعد تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. شوف الابن البر بقى، قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. ودخل سعد بن خيثمة فجاهد في يوم بدر فقتل شهيدا، فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون خيثمة باستشهاد سعد، فإذا بخيثمة يبكي ويقول أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وأختم الأمثلة ديت بمثال جميل أوي وعالي أوي، حديث رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه يقول إني لفي الصف في يوم بدر واقف في الصف إذ وجدت حولي غلامين صغيرين اللي هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما. فبيقول فلم آمن بمكاني بينهما، يعني كنت حاسس بقلق كده، يعني أكون بين غلامين صغيرين كده بالمنظر ده حسيت بقلق. فقال أحدهما لي سرا من صاحبي يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت أجل يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لخيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا سلام، شويتين راح الثاني راح إيه مكلمه، فقال له يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت أجل يا ابن أخي، وماذا تريد من أبي جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فانبسط بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف، حس أنه بين رجلين بقى مش غلامين. فجأة بدأ الجهاد فرأى أبا جهل يزول في الناس. قال عبد الرحمن بن عوف فقلت للغلامين هل تريان هذا الرجل؟ قال نعم. قلت هذا، قال لهما هذا أبو جهل الذي تبحثان عنه. فانقضى عليه كالصقرين فقتلاه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم يقول إيه؟ أنا اللي قتلته يا رسول الله. الثاني يقول لا أنا اللي قتلته. فحبيبك صلى الله عليه وسلم أراد أن هم يطيب خاطر الاثنين، فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر إلى السيفين فوجد الدماء على السيفين، فقال كلاكما قتل. هم دول أبناء الصحابة. يبقى يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام اهتمام بالطفولة، اهتمام بالصبية، اهتمام بأغلمة الإسلام، هم دول بفضل الله عز وجل الذين ستقوم على أكتافهم الدولة المسلمة في عصرنا هذا بفضل الله عز وجل، بشرط إني أعلمك إيه كلمات. يبقى يا غلام، بس غلام ما سيبوش جاهل، لا لازم أعلمه إيه هي الكلمات. اسمع بقى للخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. يعني أحفظ الله؟ هو أنا أحفظ الله؟ نعم تحفظ الله عز وجل. إزاي؟ قال أهل العلم حفظ الله أن تقف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده بعدم التجاوز، فيدخل في ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. إيه الأشياء اللي احنا نحفظ ربنا فيها؟ إيه الأشياء اللي مطلوب مننا ان احنا نحفظها؟ أول حاجة الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. شوف ربنا بيقول إيه سبحانه وتعالى والذين هم على صلاتهم إيه يحافظون. عمر بن الخطاب يا جماعة هو مطعون، مطعون والدم نازل من بطنه، ورغم ذلك أول ما سمع يا أمير المؤمنين الصلاة قال الله الله في الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمن حافظ على الصلاة حفظه الله في الدنيا والآخرة. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، حديث عند الترمذي يا جماعة بإسناد حسن، إنما سمي إيه من صلى لله لله أهم حاجة تكون خالصة لله. من صلى لله 40 يوما زي ما قلنا في جماعة في المسجد يدرك التكبيرة الأولى، يبقى موجود والإمام لسه بيكبر تكبيرة الإحرام، الله أكبر أنا خلف الإمام، تمام؟ كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. وقلنا قبل كده لسعيد بن المسيب رحمه الله صلى 40 سنة خلف الإمام لم تفته تكبيرة الإحرام. حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام يا جماعة فاتته صلاة العشاء في جماعة، فجلس في بيته، فجاءه ثلاثة يعزونه من أهل المدينة فبكى، فقيل على ما البكاء يا حاتم؟ قال أبكي لأنه فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات صلاة واحدة. هو ده قدر الصلاة عنده، وكان خشوع عجيب جدا، ويعني حضور غير عادي يا جماعة. شوف الحسن رضي الله عنه وارضاه لما سألوه يا حسن كيف كنتم تصلون على عهد النبي، شوف بقى الكلام، شوف الكلام بعد ما صلى على الحبيبة صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين، والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله، فإذا ما صلينا وخرجنا من تلك الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. شوف الصلاة اللي كانوا بيصلوها، ولذلك شوف العقوبة شديدة، الصلاة أمرها بسيط، إيه فيها الصلاة؟ طهارة ونظافة، ويعني وراحة قلب وراحة بال وراحة جسد، يعني كلها خير. ورغم ذلك في ناس مقصرة مش عايزة تصلي، وفي ناس بتصلي ومقطعة، وفي ناس بتجمع صلاة مع صلاة. شوف بقى عقوبة تارك الصلاة، هنقول بس عقوبته بس في القبر. شوف حبيب صلى الله عليه وسلم بيروي لنا مشهد عجيب جدا، حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنا أتينا على رجل مضطجع، خده سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل فشاف كل هذه المشاهد. قال وإنا أتينا على رجل مضطجع نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد نايم وبالك وواحد واقف فوقه بصخرة كل شوية ينزل بها على دماغه، أول ما ينزل بها على دماغه يشدخه يفلق راسه نصين، الحجر نفسه يتدحرج، يقوم الرجل اللي هو واقف بيضرب النايم ده يجري يجيب الحجر تاني، عبال ما يروح يجيب الحجر ويرجع تاني يلاقي الرجل ده راسه رجع تاني سليمة، يخبطه تاني تتفلق يجري الحجر. المشهد ده كرر كتير. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيسأل في الآخر جبريل وميكائيل ما هذا؟ إيه اللي حصل؟ إيه الرجل ده بيحصل فيه كده؟ فكان الرد أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بتنشق نصين بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. صلاة يا شباب، صلاة يا أخوات، صلاة في وقتها في بيت ربنا نصلي، الأخت تصلي في بيتها ما فيش مشكلة، في المسجد ما فيش مشكلة، إنما الشاب المسلم ما يصليش إلا في بيت ربنا سبحانه وتعالى. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر من كل شيء، من الدنيا والفلوس والحطام والمنصب وكل حاجة، تسمع الله أكبر ترمي كل حاجة وتروح بيت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة حفظ الصلاة، ثاني حاجة حفظ الأيمان. الناس اللي بتحلف على طول على الفوضى على المليان والله والله والله وكله كده ليه؟ كيف يعني بإنسان لا يعرف قدر ربه عز وجل؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، وده عبد من عباد الله. شوف أنا قلت لك قبل كده إن ملك واحد وهو عبد من عباد الله اللي هو إسرافيل عليه السلام هينفخ نفخة واحدة ينهي بها الدنيا دي كلها، نفخة واحدة، أول ما ينفخ النفخة دي خلاص نفخة الفزع والإصرار، وبعدها نفخة إيه؟ البعث، بنفخة واحدة ينهي الكون، وبنفخة واحدة يحيى الناس مرة أخرى، وده عبد من عباد الله. فكيف بالله جل وعلا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى تحفظ الأيمان. نبع سبيل إيه؟ أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، ما بين شحمة الأذن بس والعاتق الطير يفضل طاير من ديه لديه 700 سنة لا يقطعها. وهذا الملك رجلاه، إنما عشان بيوصفه رجلاه في الأرض السفلى والعرش على قرنه على رأسه تفديه. وهذا الملك خاضع خاشع لله يقول سبحانك ما أعظمك حيث كنت. ده ملك. فتخيل بقى لما إنسان يقول والله ويحلف كده، يا هو ده عارف بقى قدر ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا لا يمكن، لا يمكن يكون عارف قدر ربنا. فكان من السلف يا جماعة، كان في كتير من السلف كان ما يحلفش أبدا أبدا، ولو حلف لابد أن يتحرى الصدق. بعض السلف كان يقول والله ما تكلمت، مش حلف، ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. وكان سيدنا أيوب عليه السلام كان إذا مر يا جماعة باثنين بيلاقيهم بيتكلموا مع بعض، وده بيحلف وده بيحلف، كان يروح يكفر عن أيمان الاثنين، يعني يدفع أو يصوم أو يعمل أي حاجة، المهم إنه إيه، يكفر عن أيمان الاثنين، ظنا منه إنهم ربما ربما يكذبوا، فكان يكفر عنهما تعظيما لله عز وجل. ولذلك هو بقى لما أقسم على زوجته إن هو يضربها 100 جلدة، اللي حصل ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ويعني حفظ أيمانه سبحانه وتعالى، فعمل إيه؟ فقال له جل وعلا وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هو حلف إن يضرب مراته 100 ضرب، طيب ماشي، خد عود كده من الشعير أو عود من القمح كده، ضغص عود كده فيه حوالي 100 شعراية، 100 شعراية كده أو 100 أشياء، ال100 أشياء دي اضربها بها مرة واحدة كده بالراحة، وكأنك فعلا يعني بريت بيمينك وضربتها 100 ضربة. فدي كل ده ليه؟ لأنه كان يكفر عن إيه؟ عن يمين هؤلاء الناس. طيب تالت حاجة يا جماعة، حفظ القلب. والقلب ده أهم حاجة بقى، أهم حاجة في الدنيا دي كلها قلبك حبيبك. بيقول إيه حديث في البخاري ومسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ربك لا يريد منك إلا قلبك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه، حديث رواه مسلم بيقول إيه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. أهم حاجة قلبك. ولذلك فاكر لما قلت لك إن لو يعني وإن كانت خرافة يعني، بس لو تخيلنا إن ما لقيت فجأة كده مصباح علاء الدين، دعكت المصباح طلع لك من العفريت، خد بالك؟ يعني احنا مش بنقول ان ده حقيقة، طبعا هي خرافة، بس انا بديك مثلا، لو طلبت يونس تطلب ايه؟ اكيد كل حاجة تطلب حاجة بقى، يعني اللي عايز عربية واللي عايز زوجة واللي عايز شقة واللي عايز فيلا واللي عايز كل الحاجات ديت. انما المؤمن عارف ايه؟ انا لو مكانه عارف اعمل ايه؟ ده انا بتكلم عن خرافة، انا ما بتكلمش عن حاجة حقيقية، يعني عشان ما حدش يقول ده، لا ده انا بتكلم عن شيء تخيله يعني. انا اطلب قلب كقلب ابي بكر. عارف ليه؟ لان لو قلبي دوت طلع وركب مكانه قلب زي قلب سيدنا ابو بكر، يبقى هعبد ربنا صح، هصلي بحب وصوم بحب وحج بحب واعمل كل اعمالي بحب. لان كما قال احد الصحابه كان يقول والله ما سبقنا ابو بكر بكثير صلاه ولا صيام، وانما بشيء وقر في قلبي. قال اهل العلم الشيء الذي وقر في قلبي هو حبه لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي سبب بيه. ربنا وعد ابو بكر بايه؟ بالرضا، بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. يبقى اهم حاجه قلبك، لو حفظت قلبك بفضل الله هتذوق طعم الايمان. نفسك تذوق طعم الايمان؟ فاكر اول مره التزمت؟ فاكر اول ما ابتديت تصلي؟ فاكر اول مره صليت فيها؟ اول مره توضيت فيها ودخلت بيت ربنا وسجدت بين يدي الله؟ كان في حلاوه كده في قلبك، صح؟ ضاعت، انا واثق ضاعت دلوقتي. ايه سبب ضاعها؟ قلبك ده كان محتاج ان انت ترويه كل يوم. ترويه بايه؟ بالطاعة، ترويه بالاستغفار، بالذكر. الا بذكر الله مش تسعد القلوب، لا تطمئن القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك كما عند الطبراني في الكبير بسنة صحيح، الا ان الايمان لا يخلق يقدم في جوف احدكم كما يخلق الثوب، جايب النهارده ثوب جديد بعد سنة مش هيبقى جديد، فالايمان بيقدم برضه. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. فخد بالك، فقلبك ده محتاج ري كل يوم، ترويه طاعات، ترويه استغفار، ترويه حمد، ترويه فعل خير، ترويه محبة لله عز وجل، هيروى القلب وينمو ينمو ينمو حتى يغلب على الجسد. تلاقي نفسك قلبك ده عارف عامل زي ايه؟ عامل زي بالونة كبيرة قوي. البالونة الكبيرة ديت مربوطة في صندوق، الصندوق دوت كل ما تحط فيه دنيا يعني حجارة هيتقل، فالبالونة مش هتطير. انما لو فضيت الصندوق ده يعني فضيت قلبك من حب الدنيا، البالونه هتطير، يوصل قلبك لعرش الرحمن جل وعلا. تلاقي واحد قلبه ماشي مع الدنيا وقلبك انت فوق، حاجه ثانيه خالص. قلبك ده زي ما قال الامام ابن القيم، اذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. تلاقي كل اعمالك لله، كل حاجه بتعملها لا تنظر الا الى جنه ونار بس. انا ما ببصش بقى الدنيا العمل ده بعمله ليها، ايه اللي هيعود عليا، ايه الفايده، في فلوس، في منصب، في جاه، في واسطه، في مفيش، سيبك من ده كله، في عمل لله عشان في جنه في الاخره ربنا اعدها لمين؟ ليك انت. ايوه ليك انت اللي سمعنا ربك عز وجل ماذا يقول حديث في الصحيحين، يقول اعددت لعبادي، مش اي عباد، هو اي عباد، لعبادي الصالحين في الجنه، مش في الدنيا برضه، الدنيا مش دار اكرام، الجنه هي دار اكرام. اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقول لك قلبك ده لو حافظت عليه بفضل الله هتدوق طعم الايمان بقى. الاكل ليه طعم في اللسان، والايمان ليه طعم في القلب، واكتر حاجه تدخل عليك السعاده الحاجه اللي تدخل السعاده في قلبك، قلبك نفسه. اسمع لحبيبك بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الحديث الثاني في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وفي الآخرة ربنا يجعلك مع أصحاب القلوب الطاهرة الحية في الجنة. شوف الصنف الثاني بقى، ربنا يعفو عنك، اللي ما حافظش على قلبه، اللي قلبه ده ليسه بالمعاصي، اللي قلبه ده أبعده عن الله، أدخل فيه محبة دنيا، محبة وحدة، محبة متعة، محبة أي حاجة حرام، ولم يدخل فيها محبة الله عز وجل. شو بقى الصنف ده ربنا بيقول عنه ايه؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ايه مواصفاتهم يا رب؟ لهم قلوب بس ملهاش لازمة بقى، لا يفقهون بها، ولهم أعين ولا لها لازمة لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طب دول وصفهم ايه النهائي؟ أولئك كالأنعام، أنعام استغفر الله، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يبقى تحافظ على قلبك، قلبك ده ربنا لا يريد منك إلا قلبك. ولذا أثنى على خليله إبراهيم فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. يا سلام، ربنا يرزقنا وإياكم القلب السليم. بعد كده تحفظ إيه كمان؟ تحفظ لسانك. أحفظ لساني من إيه؟ بالكذب والغيبة والنميمة، آفات أكتر الناس النهاردة واقعين فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك يعني إياكم والكذب. انظر ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. شوف المسألة ماشية إزاي، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال في استمرار، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند من؟ عند الله صديقة. وإياكم والكذب، اوعى إلا الكذب. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال استمراره، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا بالله عليك تتمنى إن يبقى سيرتك من فوق سبع سماوات فلان ابن فلان الكذاب؟ تتمنى ولا تتمنى أنك تكون فلان ابن فلان الصادق؟ مين اللي يشهد لك؟ الله ثم ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. وأعظم أنواع الكذب يا جماعة الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا إيه جزاؤه؟ فليتبوأ مقعده من النار. طب يعني إيه أكذب على النبي؟ طب النبي مش موجود معانا، هكذب عليه إزاي؟ تكذب على النبي بحاجتين، ان انت تنسب حديث للنبي هو ما قالهوش، يبقى انت كده كذبت على النبي، او تلغي حديث النبي قاله تقول لا الحديث ده ما قالوش، يبقى انت برده كده كذبت على النبي. طب والكذب على الله؟ شوف ربنا قال ايه، قال جل وعلا ويوم القيامه، الكذاب هيجي شكله ايه؟ شوف شكله عامل ازاي، شوف الرعب. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. شوف المنظر، ما في مشاهد عجيبة يوم القيامة، احنا ذكرناها في رحلة إلى الدار الآخرة، كل واحد بيني مشى، تلاقي الذي لم يعد بين زوجتين تيجي لقى شقه مايل عامل زي ما يكون مشلول عياذا بالله، تعرف من شكله إن ده كان ما بيعدش بين الزوجتين، تلاقي واحد عنقه طويل جدا، ده مين؟ ده المؤذن، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تلاقي واحد مصروع، ده مين؟ ده اللي كان بياكل الربا، تلاقي واحد يوم القيامة مش عارف منظره إزاي. من ضمن المشاهد تيجي تلاقي اللي كان بيكذب على ربنا تيجي تلاقي يوم القيامة وشه مسود في أرض المحشر. مين ده؟ ده كان بيكذب على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تحفظ لسانك من الكذب، تحفظ لسانك من ايه تاني؟ من الغيبة، فاكهة المجالس. ده النهاردة يكاد يا جماعة ان مفيش تقريبا مجلس إلا من رحم الله، لا تكاد تجد مجلسا إلا قاعدين على الغيبة وبس. هي دي الفاكهة، شفت فلان عمل إيه وشفت فلان عمل إيه وشفت وشفت. انشغل بنفسك، انشغل بنفسك. ده واحد جلس عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورضاه فقال لقد علمنا أن الحجاج كان يفعل وكان يفعل. قال صاهن يا ابن أخي، سيبك بالكلام ده كله، إن الحجاج قد مضى إلى ربه سبحانه، كان مات خلاص، وإنك حينما تمضي إلى ربك عز وجل ستجد أن أصغر جرم ارتكبته أعظم في عينك من أعظم جرم ارتكبه الحجاج. ولكل واحد منكم شأن يغنيه، فاشغل نفسك بنفسك، تنشغلش بالناس. أنا مالي بالناس، فلان أصله مش حلو وفلان مش شيك وفلان مش عارف ايه. اشغل نفسك بنفسك، اصلح عيوبك عشان ربنا يكرمك. تفديه يبقى اول حاجة تحفظ لسانك من الكذب، تاني حاجة من الغيبة. ده انا هقول لك ثلاث احاديث الغيبة بفضل الله خليك تبطل غيبة العمر كله. خد بالك في نقطة عايزين نوضحها، اللي بيقول الغيبة زي اللي بيسمع الغيبة، عشان بعض ايه بعض الناس فهم ايه، يقولك فلان دي كلمني عن فلان يعني اختابه، وانا سمعته بس، سمعته زي ما قلت بالضبط. أما نعمل ايه؟ تقول لو سمحت الله يبارك فيك جزاكم الله خيرا، بلاش سيرة الناس. طب أصر سيبه وامشي، اوعى تسمع غيبة حد. يا اما اذا سمعت دافع عنه، بيقول لك فلان ده بخيل، قول له يا اخي الله يبارك فيك ربنا يحفظنا ويحفظه ويغفر لنا، ولا ده انا ما علمت عليه الا خيرا، ده اخ فاضل والله، ده ما شاء الله عليه ده، وادفع عنه فضل عزيز. ثلاث احاديث يخلوا اي انسان في الدنيا يبطل الغيبة. اسمع بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث الاولاني رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، اسمع لحبيبك ماذا يقول. يقول الربا 72 بابا. الربا كم باب؟ 72 باب. أدناها أقل حاجة في الربا مثل إتيان الرجل أمه، ربنا يعفونا عفوك، ده أدنى باب. أما الأكبر باب ده نسأل الله العفو فيه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، ده أربى الربا، ده أشد من كل اللي فات بقى. تخيل. اسمع الحديث الثاني، حديث رواه أحمد سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم، ده مشهد بقى النبي عليه الصلاة والسلام شافه في رحلة الإسراء والمعراج. يقول لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس. النبي عليه الصلاة والسلام عدى في رحلة الإسراء والمعراج على ناس ضوافرهم من نحاس، بيعملوا بها ايه؟ خد بالك، قال يخمشون وجوههم وصدورهم، عمالين بيقطعوا في وشوشهم وصدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ ده مين اللي بيعملوا كده في نفسهم؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شوف المنظر، شوف المنظر عجيب ازاي. تيجي يوم ايه تلاقي نفسك عمال بتقطع في وشك وصدرك بايه؟ بأظفار من نحاس، لو جبت سيرة الناس وكتبتهم. اسمع الحديث الثالث، كما رواه ابو يعلى بسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيقول لك مشهد من مشاهد يوم القيامة، بيقول لك ايه؟ من أكل لحم أخيه في الدنيا، اللي اغتابه في الدنيا، قرب له يوم القيامة. لحم أخوه برضه يتقرب يوم القيامة، بس بشكل إيه؟ مش معنوي، بشكل حسي. هو أنت أكلت لحم أخوك في الدنيا يعني إيه؟ اغتاب، يعني كلمة أكلت لحمه ده كلام معنوي. إنما يوم القيامة يجيب لك جسد زي جسده بالضبط، أو جسده بالضبط، ويتحط قدامك. قرب له يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا. يعمل إيه؟ فيأكله ويكلح ويصيح. ايه الكلوح يا جماعة؟ الكلوح انه بعد ما هيأكل اخوه وميت يوم القيامة، هيطلع الشفة العليا توصل لحد نص راسه، والشفة السفلى تنزل لحد صدره، هو ده الكلوح، وهم فيها كالحون، زي ما ربنا قال كده، تلفح وجوههم النار وهم فيها ايه؟ كالحون. يبقى يأكله ويكلح ويصيح ويفضل يصوت. دول ثلاث احاديث في الغيبة. يا ترى حد لسه نفسه يغتاب بعد كده، بعد السمع ده؟ طب احفظ لساني من الغيبة ازاي؟ تحفظ لسانك بان انت لا تذكر الناس الا بخير، واذا سمعت كلمة وحشة في حق حد من اخوانك دافع عنه. طب لو دافعت عنه ايه الجزاء؟ اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. تيجي النار جيالك، يا رب ده انا دافعت عن اخويا، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يجعل النار تبعد عنك بفضل الله عز وجل. لكن عموما واحد يقول لي طب دلوقتي اعمل ايه؟ طب ده انا اغتبت 2500 واحد ولا 5000 ولا اغتبت بلد كامله، اعمل ايه في الموضوع ده؟ اقول لك امر بسيط، حاجه من الاثنين. لازم طبعا تتحلل من المظالم، لان النبي هو اللي امر بكده صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري قال من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرض او مال فليتحلله منه اليوم مش بكره. تمام، قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. ليك حسنات هياخدوها منك اللي اغتبتهم. يعني يا ترى أنا بسأل سؤال، بالله عليك في حد غني عندك لدرجة إن أنت ممكن تخش النار عشان خاطر عيونه؟ أنا ما أعتقدش. طب إزاي أنت بتصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل كل ده وحسناتك كلها رايحة لمين؟ للي أنت اغتبتهم، غاليين عندك للدرجة دي؟ لو غاليين عندك اعمل أنت عايزه. أما لو أنت بقى عايز تخش الجنة، اوعى تدي حسناتك لدي لحد. ده الحسن البصري واحد اغتابه، فالحسن راح خد له علبة كده حلويات وراح له خبط عليه. قال في ايه؟ قال له ده هدية. قال له ليه؟ قال له جزاء الحسنات التي قدمتها لي هدية. انت اهديت لي حسناتك انا بقدم لك شوية حلويات. شوف الفقه بتاع السلف رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا المسألة ما حدش غني عندك للدرجات، وما تفرطش في حسناتك. يوم القيامة والله ممكن يقف دخولك الجنة على حسنة واحدة. خد بالك، حسنة واحدة ممكن يقف دخولك الجنة، مش هخش. ليه؟ الغيبة دي ضيعت نفسك وقفت. طب وليه؟ ما من دلوقتي نتحلل. اتحلل ازاي؟ طريقتين. الطريقة الأولى تروح للي اغتبته وتقول له يا أخي سامحني، أنا وقعت فيك بكلام، مش مهم تقول له الكلام اللي اتقال، بس تسامحني. طب افرض إن الراجل ده يعني صاحب قلب مش مسامح، يعني مش هيسامحك بسهولة، خلاص يبقى قول إيه؟ اللهم اغفر لي وله، وافضل كل ما تفتكره استغفر له. بفضل الله يجي يوم القيامة يلاقي استغفار كتير جدا في صحيفته يكون ده قدام ده، يبقى أنت كده إيه؟ خلصت نفسك. طيب إيه تاني انطهر لساننا منه؟ النميمة. النميمة يا الله. شوف تخيل لما واحد يلاقي اثنين بيعزوا بعض، اخين مسلمين او اخت تلاقي اختين بيحبوا بعض، تغير تعمل ايه؟ تروح توقع ما بينهم، او هو يغير ويروح يوقع ما بين زمايله. ده فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا، ويروح للتاني وفلان بيقول عليك كذا وكذا، اشعل نار الفتنه. انت عارفين لو عمل كده ربنا بيشعل عليه قبره نارا، ربنا يعافينا وعافيكم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحديث في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبر فيه رجلان اثنين مدفونين، فقال النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان. ايه ده؟ هو النبي عليه السلام كان يعرف مين بيتعذب تحت؟ النبي عليه السلام له حديث في الصحيح يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يبقى ده أكبر دليل على إن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يعني حاجة خاصة به، تمام، كان يسمع عذاب القبر، يسمع صوت ايه؟ المعذبين في قبورهم. فالنبي عليه السلام في اليوم ده ماشي مع الصحابة فعدوا على اثنين مدفونين في القبر ده، فقال انهما لا يعذبان، الاثنين دول بيتعذبوا، وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير. يعني هو في عينكم انتم في نظركم الامر ده مش كبير، لكن هو عند الله كبير. ليه؟ اشعلت الفتنة بين ايه؟ بين الناس. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله. يعني رجل عازم بالله زي اللي بيحصل دلوقتي، تلاقي واحد عزك الله واقف وسط الشارع ويقضي حاجته أمام الناس، هذا من أعظم أسباب عذاب القبر. واحد تاني عازا بالله يقضي حاجته ولا يتنظف لا يتطهر، ده من أسباب عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث يقول عامة عذاب القبر من البول، أكثر أنواع عذاب القبر سبب هذا الأمر. أما أحدهما فكان لا يستتر من بولي أو لا يستبرئ من بولي، وأما الآخر وهو ده موضوعنا فكان يمشي بين الناس بالنميمة. شوف زي ما أشعل نار الفتنة بين أفراد المجتمع ربنا مش عليه إيه؟ قبره، ويوم القيامة يحرمه من دخول الجنة. حديث في البخاري ومسلم النبي عليه إيه؟ لا يدخل الجنة قتاد، في رواية نمام، وقتاد هو النمام. تمام، نخلص من الجزئية دي، إن المؤمن لسانه ده غالي لا يستعمله إلا فيما ينفعه في دنيا أو آخر، بمعنى تستعمله في إرضاء الناس، وقبل ذلك في إرضاء رب الناس سبحانه وتعالى. استعمل لسانك ده في ذكر الله، حفظ القرآن، في دروس العلم، في الدعوة إلى الله، في الإصلاح بين المتخاصمين، في قراءة القرآن، في كل خير ده. شوف حسان بن ثابت صحابي النبي عليه السلام وشاعر النبي عليه السلام كان يستعمل شعره في الذود عن حياض الإسلام والمسلمين، فكان قائد الشعراء إلى الجنة. في الوقت اللي في امرؤ القيس كان بيستعمل الشعر بتاعه في عياذا بالله يعني في الحض على الخمور والمعاصي والزنا وكل ده، فكان صاحب لواء الشعراء يوم القيامة الى النار. شوف المسألة عاملة ازاي، فرق بين ده وبين ده. يبقى نحفظ لسان، نحفظ ايه تاني يا جماعة؟ نحفظ الفرج. نحفظ الفرج، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول لك حاجتين لو ضمنتهم لي اضمن لك الجنة. ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حديث في البخاري، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللي هو اللسان، وما بين رجليه اللي هو الفرج. لو ضمنت لسانك وفرجك، لسانك ما تخدش به في الباطل وفي الكذب والنميمة والغيبة، والفرج لا تفعل به إلا الحلال، لو ضمنت لي الحاجتين دولت أضمن لك الجنة. مين اللي يضمنه لك؟ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طب أقفل أبواب الفتنة دي إزاي؟ إزاي أوصل إن أنا أحفظ الفرج؟ نحن عايزين برضو إيه التشخيص والعلاج وقت واحد، مش هنقول اعمل يعني في كذا، لا عايزين نقول العلاج. العلاج أحفظ فرج إزاي؟ عايزين خطوات. أول حاجة غض بصرك. ليه؟ العين بوابة للقلب، العين بوابة للقلب، ولو القلب أشرب الفتنة ديت على طول تلاقي الجوارح ماشية في معصية ربنا. حبيبك ماذا يقول كما في الصحيحين؟ يقول العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي إلى المعصية، والقلب يهوى ويتمنى. ولكن كل ده لسه ما تسماش زاني، خد بالك. والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني لو واحد بص بعينيه اسمه إيه؟ اسمه زاني، لكن هو زاني حقيقي؟ لا. لو سمع بودانه يتسمى زاني، لكن هو زاني في حقيقة؟ لا. لو حصل في الآخر خالص، لو زنى بفرجه يصبح في هذا الوقت زانيا بعيني وأذني ويدي ورجلي وقلبي وفرج. صدق؟ ولذلك النبي عليه قال في آخر حديث إيه؟ والفرج يصدق ذلك كل اللي فده أو يكذب. نعمل إيه؟ إزاي نحفظ نفسنا من الفتنة دي؟ قال جل وعلا كل المؤمنين، مش لأي حد تاني، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. دي قدام دي، تغض بصرك تحفظ فرجك. شفتيه؟ طيب وكل المؤمنات، شفتي يعني مش المؤمنين بس اللي مطالبين بغض البصر، لا والمرأة برضو مطالبة انها تغض بصرها عن الرجال. وكل المؤمنات يعملوا ايه؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. خد بالك من حاجة، هو الشيطان مش هيسيبك، الشيطان مش هيجي يقولك مرة واحدة تعالى ازني، لا، هيجرك للخطوات واحدة واحدة. ولذلك ربنا قالك ايه؟ ولا تتبعوا، مش الشيطان، لا، خطوات الشيطان. هيبدأ معاك نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فكذا فكذا، هو بيقفل لك كل ده. ربنا سبحانه وتعالى عايز يحفظ عليك، ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الحفظ ويريد لك الجنة. يقول جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ربنا عايزك تخش الجنة سبحانه وتعالى. طيب فيقول جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أول حاجة تغض البصر. تاني حاجة عندك قدرة إنك تتزوج، الحق وتزوج. إيه القدرة دي يعني؟ القدرة دي مش إنك أنت يكون عندك شقة على النيل وعربية شبح وشركة وكذا، لا لا لا، غرفة بدورة مياه بتاعتها تمام، وسرير ودلاب، وبفضل الله سبحانه وتعالى تقدر عندك مصدر رزق يأكلك ويشربك وروح اتجوز. ولا لازم إن أنا أجيب العفش من دمياط ومن إيطاليا، لا، اتجوز على أيسر الأشياء. أنت مش أحسن من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي، الصحابة دخل عليها جماعة لقوه نايم على الحصير، والحصير مقصر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود يقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركه. تمام؟ يبقى إنما سمي لك إيه؟ سرع في الجواز. إيه الدليل على كده؟ حديث في البخاري ومسلم، حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. اللي ما معهوش ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له إيه؟ وجاء، يعني إيه؟ يعني وقاية. لكن سبحان الله، شوف سلفنا الصالح كانت فتنة النساء دي بالنسبة لهم لا تشكل مشكلة، كان بفضل الله سبحانه وتعالى عندهم من الورع ومن التقوى، يعني ما يحول بينهم وبين هذه المعصية. شوف الربيع بن حسين رحمه الله رحمة واسعة ومن سادات التابعين، في يوم من الأيام تواصى بعض الفجار على الربيع بن خسيم، وراحوا لامرأة غانية وقالوا لها أدي معاكي 1000 دينار. قالت لهم علامة ليه؟ قالوا لها على قبلة واحدة من الربيع بن خسيم، بؤسة واحدة. شوف ده. فقالت ولكم فوق ذلك أن يزن. شوف سبحان الله. وذهبت وتعرضت للربيع بن خسيم وجردت نفسها من ملابسها بعد أن تجردت من الحياء المترتب على تجردها من الإيمان، فتعرضت له، فقام لها مندفعا وقال كيف بك يا أمة الله، كيف بك يا أمة الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. ففزعت المرأة وولت هاربة تائبة إلى الله عز وجل، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. وقال هؤلاء الفجار: أردنا أن تفسد الربيع ابن خسيم فأفسدها الربيع علينا. أجل الله، شوف قد إيه عندهم حفظ النفس، هم قد إيه غض بصر خلاص، غض بصرك تحفظ قلبك، تحفظ فرجك، تحفظ من الله عز وجل، تبعد عن العادة السرية القبيحة المنتشرة بين كثير من الشباب، وإن شاء الله نخصص لها شريط لوحدها نتكلم فيها مع الشباب ونشوف علاج المسألة دي إزاي بفضل الله عز وجل. نحفظ إيه تاني يا جماعة؟ السمع والبصر. كل النعم لازم نحفظها عشان ربنا يحفظنا. حفظ السمع والبصر. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، يقول: استحيوا من الله حق الحياء، فمن استحيا من الله حق الحياء يعمل إلى اللي غيره، فليحفظ الرأس وما وعى. رأس فيها إيه؟ في عينين والأذن واللسان والشم، يحفظ دولت في الرأس، لا تبص لحاجة حرام، ولا تسمع حاجة حرام، ولا تشم حاجة حرام، ولا تقول كلمة حرام، تمام؟ فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، ما تدخلش بطنك لقمة حرام، شفديه؟ وليذكر الموت والبلى. شوف جاب لك كلمة الموت والبلى بعد البطن، يعني اللي عمال بيحشر بطنه أكل حرام في النهاية هتخش القبر وهتدود هياكلك، يبقى تقعد تحشر بطنك أكل حرام وفي النهاية أنت هتنزل بنفسك القبر وتدود ياكلك. ولذلك سيدنا عمر المخطب في يوم من الأيام دخل بيته فلقى زوجته أم كلثوم، قال: يا أم كلثوم، ماذا عندك من طعام؟ قالت: ما تحت السرير. فبص لقى بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، أكل من دي وأكل من دي وشرب شوية مية ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. يا ويله. هي إيه المسألة يا جماعة؟ عاملة إزاي المسألة؟ كلها عبارة عن 5 سنتي بتاعت إيه؟ التذوق فقط. عدى الأكل من 5 سنتي دولت يستوي الفول والكباب، ما فيش مشكلة. ومن رحمة ربنا بينا، بل من كمان رحمة الله بينا، إنه ادانا معدة خرس لا تعترض. هتحط في معدتك النهارده كباب مش هتلاقي فكس طالع من بقك بيقول لك نشكر فلان الفلاني على انه اكلنا كباب. هتاكلها فول مش هتروح تعمل لك محضر في اسم الدق. يعني في النهايه المساله بفضل الله مش مستاهله ان انت تضيع نفسك وتدخل نفسك النار عشان ايه؟ لقمه هتاكلها، صح ولا لا؟ طيب يبقى ايه؟ من استحيا من الله حق الحياه فليحفظ الراس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة اللي يحصل ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. يا سلام، شوف دي، شوف ربنا بيقولك ايه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شوف سبحان الله، هتتسأل عن كل ده والجوارح بتاعتك يوم القيامة هتشهد عليه. شوف الحديث الجميل ده بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم يا جماعة، إنما عشان بيبتسم في يوم الأيام فالصحابة بيسألوه بيقولوا: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: أضحك من مخاطبة العبد لربه يوم القيامة. العبد يجي يوم القيامة فربنا يقول له سبحانه وتعالى: عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا. في النهاية بقى العبد لقى نفسه إيه؟ يعني إيه؟ يعني مش قادر، فبينكر بقى، اعترف في الأول بعد كده عمال ينكر كله بقى. فقال: يا ربي، ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما؟ قال: بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا من نفسي، أنا مش عايز حد يشهد علي، أنا بقى اللي أشهد على نفسي. خد بالك، قال له جل وعلا: لك ذلك. فختم على فيه، يعني ختم على فم هذا العبد لا يتكلم، ونطقت جوارحه فقالت اليد أنا فعلت كذا، وقالت الرجل وأنا فعلت كذا، وقالت العين أنا فعلت كذا. ثم خل الحق جل وعلا بينه وبين الكلام، خلاص هينطبع، فدعا على جوارحه وقال: سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل، ده أنا كنت بدافع عنكم عشان أنقذكم من نار جهنم، تشهدوا عليا. شو سبحان الله، لا أجيز على نفسي شهيدا إلا إيه؟ إلا مني. يبقى ودانك ما تسمعش بها إلا الخير، تسمع بها ذكر الله، القرآن، دروس علم، تسمع إصلاح بين الناس، تسمع كلام طيب مبارك، مش تروح تسمع بها الغناء والغيبة والمزيكا. كل ده هتتسئل عنه عينيك، عينيك اللي انت عمال تبص بيها على النساء. شوف لو ربنا خد منك عينك ديت هيحصل ايه؟ هتقول: يا رب ردها لي ومش هبص على الرجال، مش النساء كمان، يعني سبحان الله يعني يعني ربنا يبارك فيكم. نحاول نحافظ على الجوارح. طيب نحفظ ايه تاني يا جماعه؟ قلنا نحفظ البطن من ايه؟ من اكل الحرام. من اكل ايه؟ الحرام. حديث مرعب قوي، حديث عند النسائي بسند صحيح. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول ياتي على الناس زمان، هو ده زماننا والله، ياتي على الناس ايه؟ زمان ما يبالي الرجل من اين اصاب المال، امن حلال ام من حرام، مش فارقه عنده. يقول لك ما كل الناس بتاكل حرام. لا يا سيدي، مش كل الناس، في ناس افاضل بياكلوا حلال الحمد لله. شو قد ايه؟ يقول لك ما كلها هي ماشيه كلها كده، يعني جت عليا انا يعني ما كله بيرتشي وكله بيسرق وكله وكله. يا عم خليها، سبحان الله. شوف النبي عليه الصلاه والسلام ايه، هو ده الزمن بقى ليه اللي بيخبر عنه النبي. شوف بقى اصحاب النبي اللي تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري، حديث جميل قوي. سيدنا ابو بكر كان عنده غلام عبد عنده، والعبد كان يروح يشتغل وياتي لسيده بالطعام اليوم، فكان يروح يشتغل ويجي له كل يوم بالاكل. وسيدنا ابو بكر ما ينساش كل يوم، ها عملت ايه؟ والله مثلا رحت النهارده عملت جبت حطب وبعته وعملت كذا وادي فلوس. ايه بكره عملت ايه؟ والله رحت النهارده اشتغلت عند فلان وشلت له وعملت ودي فلوس. في يوم الان بس يوم واحد نسي يساله، فبعد ما حط لقمه لمين؟ ابو بكر رضي الله عنه، حط لقمه في فمه ونزلت معدته. فالغلام بيقول له يا يعني يا ابا بكر ما سالتني اليوم، يعني ما سالتنيش النهارده انا جايب الفلوس دي منين؟ قال له اجل من اين اتيت بالمال؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهليه لاناس وما احسن الكهانه، فلقيتهم اليوم فاعطوني الاجر. وانتم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا اجر الكاهن، صح ولا لا؟ اجره حرام. طيب فابو بكر اول ما سمع الكلام ده عمل ايه؟ لو واحد غيره كان انا خلاص مش هكمل اكل، لكن لا، ده في لقمه دخلت ما تعديش دي على ابو بكر، فوضع يده في جوفه يريد ان يخرج اللقمه، مش قادر يخرجها، معدته يا جماعه فاضيه ما فيهاش غير اللقمه دي بس. يحاول يقول له رفقا بنفسك يا امير المؤمنين، يقول والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. وفضل كده لحد ما ايه؟ لحد ما طلع اللقمه دي. شوف سبحان الله، هم دول الناس الافاضل. وسبحان الله، شوف برضه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان الاكل اذا كان من حرام ده بيكون من اعظم اسباب عدم استجابه الدعاء. حديث رواه مسلم. إنما عشان يقول إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطير السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يعني تاكل لقمة من الحرام قد لا يرفع لك دعاء. تدعو عشان ربنا يشفيك، مش هيشفيك. تدعو عشان كذا، لا يمكن، خلاص انت اكلت حرام. طالما اكلت حرام ده من موانع اجابه الدعاء. طيب فان فعلت ذلك وحفظت لسانك وفرجك وحفظت سمعك وبصرك وحفظت كل ذلك، يبقى احفظ الله يحفظك. يحفظك ازاي بقى؟ خد بالك بقى، يحفظك في دينك ودنياك. احفظك في دينك ودنياك. اما دنياك فالله عز وجل يحفظك في نفسك وبدنك. شوف المحب الطبري رحمه الله رحمة واسعة، كان عنده جماعة 100 سنة وخارج في رحلة مع بعض تلاميذي، ومرة واحدة لقوه بيقفز من فوق صخرة عالية جدا. قالوا كيف فعلت ذلك يا شيخ؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. شوف دي ايه؟ تبص تلاقي واحد عنده 100 سنة وما شاء الله صحته، ما شاء الله صحة وعافية. ده أبو أيوب الأنصاري يا جماعة كان جاوز من العمر 80 سنة وهو رايح يجاهد في القسطنطينية. كنتوا كلكم عارفين القصة بتاعته رضي الله عنه وأرضاه. يحفظك في بدنك، في نفسك، في صحتك، يحفظك في ولدك. اسمع لقول الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. سيدنا موسى والخضر عليهما السلام لما بنوا الجدار بتاع اليتيمين قال له ايه؟ قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك. شوف قد ايه؟ ابو الغلامين دولت، قال اهل التفسير ده كان جدهم السابع. تخيل، ما كانش الاب الملاصق لهم، لا ده كان الجد السابع، ووصل صلاحه الى الحفيد السابع. شوف قد ايه؟ ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه كان بيقول لابنه كلمه جميله قوي، بيقول له والله يا بني إني لأزيد في صلاتي في كل يوم رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك. شوف المسألة عاملة إزاي؟ يبقى يحفظك في بدنك، في نفسك، تلاقي عندك صحة، تلاقي عندك عافية، تلاقي عندك وقت، ربنا يبارك لك في وقتك. تعرفين يا جماعة؟ يعني سبحان الله لما تقعد مثلا تسمع عن واحد زي الامام النووي رحمه الله رحمه الله تعالى. الامام النووي انت عارف مات عنده كم سنه؟ 45 سنه ملى الدنيا دي كلها علم. انت ممكن النهارده يكون عندك 50 سنه وما تعرفش تقرا جزء عام، ممكن يبقى عندك 60 سنه وما تعرفش حتى تقرا سوره في جزء عام. شوف بقى الامام النووي 45 سنه ملى الدنيا دي كلها علم بركه في الوقت. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه الله واسعه كان ليه حاجه غريبه جدا كرامه ربنا اكرمه بها واخبر عنها تلميذه الامام ابن القيم، بيقول لك كان الامام بيكتب في اليوم الواحد ما لا يستطيع ناسخ ان ينسخه من بعده في اسبوع. يعني هديك مثال بسيط، انا لو بالف في كتاب اللي انا بالفه في ساعه انت تنقله ورايا في 5 دقايق، لان انا اللي بالفه بحتاج ايه ان انا افكر واستحضر واجيب ادله والكلام ده كله. لا الامام كان العكس، الامام ابن تيميه كان العكس، كان يالف في اليوم الواحد اللي الناس تنسخه وراك اسبوع. فلما سالوا عن السر قال والله ما كنت اخط قلما ولا ارفعه الا واسبح بحمد ربي، فاذا عضلت علي مساله خرجت امام البيت ومرغت وجهي في التراب وقلت يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عز وجل علي في تلك المسألة فأدخل فأكتبها بإذن الله. هذه المسألة شوف ربنا كان مبارك لهم في وقتهم إزاي، بركة في الوقت غير عادية سبحان الله. شوف قد إيه يبقى يحفظك في نفسك في بدنك في وقتك في ولدك، يحفظك في أهلك في زوجتك. شوف قد إيه يعني سبحان الله، زي ما أنت بتحفظ الناس في أهليهم ربنا يحفظك في زوجتك. وتحضرني قصة لرجل من بني إسرائيل، هذا الرجل كان رجلا صالحا وكان عنده حانوت يعني دكان، فكان بيخرج يروح الدكان الصبح ويفتح لحد وقت المغرب مثلا ويرجع تاني. فكان في واحد شقة بيجي كل يوم يخبط، فالزوجة تفتح الباب وتطلع فوق على الدرج بتاع السلم لحد ما هي تختفي، يوم فاتح الباب حاطط المية في الحوض ويمشي وينصرف ويقفل الباب وراه. فضل على كده الرجل ده 20 سنة. في يوم من الأيام خرج الرجل الطيب دوت اللي هو اللي عنده دكان اللي هو زوج المرأة ديت، وراح الدكان بتاعه فجت له امرأة بتشتري منه بضايع، فهي بتشتري مدت ايديها شاف ايديها فتفتن فمسك ايديها، فأول ما مسك ايديها تذكر ان الله مطلع عليه فترك ايديها وراح ماشي ومستغفر ربنا وقفل المحل ومش راح البيت. فلقى امرأته مستنياه وفي حالة فزع شديد، مالك؟ قالت له حصل امر غريب جدا عندي النهارده. قال لا ده انا اللي حصل عندي امر غريب لازم احكي لك. قالت له لا والله انا اللي احكي لك الاول. قال لها احكي. قالت له الراجل السقا اللي عمره في حياته ما شافني ولا حتى بص عليا ولا قرب لي، النهارده بالذات جيت افتح له الباب وبمشي لقيته طالع ورايا فوق وراح ماسك ايديا وبصني وراح نازل تاني وسايب ايديا. قال لها سبحان الله دقه بدقه ولو زدت لزاد الصقه. شوف الجزاء من جنس العمل. والمثل البسيط اللي احنا بنسمعه يقول لك ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش ناس بالطول، صح ولا لا؟ كما تدينه تدان، والجزاء من جنس العمل. يحفظك في ايه تاني؟ يحفظك على اعدائك، اعدائك اللي عايزين ان هم النهارده يأذوك ربنا يحفظك منهم فضل لا وينصرك عليهم. ندي 3 امثله بسيطه جدا سبحان الله. شوف الامام الاوزاعي رحمه الله رحمه الله واسعه، في يوم من الايام واحد اسمه عبد الله بن علي ده كان حاكم عباسي كان ظالم جدا، في يوم من الايام دخل دمشق، فلما دخل دمشق قتل 88,000 مسلم. خدوا بالكم المأساة دي عاملة ازاي؟ قتل 88,000 مسلم ودخل بالخيول مسجد بني أمية، وهو جوه كان بيتبجح ويقول ايه؟ من ينكر علي؟ مين بقى يقدر ينكر اللي انا بعمله ده؟ قالوا له والله لا نعلم احدا ينكر عليك الا الامام الاوزاعي. قال لهم هاتوا لي. فجابوا الامام الاوزاعي، والراجل بقى ايه؟ عبد الله بن علي الحاكم الظالم ده محضر له بقى صفين من الجنود ومعاهم السيوف. الثاني اول ما عرف ان عبد الله بن علي عايزه راح عمل ايه؟ اغتسل وتحنط وتكفن وجهز نفسه ان هو ايه؟ ان هو خلاص مقتول مقتول. اول ما راح هناك فدخل عليه فساله ايه؟ عبد الله بن علي اللي هو ايه؟ هذا الحاكم الظالم. قال له ايه؟ قال له ماذا تقول في تلك الدماء التي قتلناها؟ رايك كيف الدماء الناس اللي احنا قتلناهم؟ قال والله لقد حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالراجل راح يتغاص كده وتنرفز وراح ايه لسه هيشاور للحرس، فقام الإمام الأوزاعي راح مشمر ورفع العمامة عشان السيف ينزل على رقبته، فشويتين لقى التاني بيبصله وراح سأله السؤال التاني. قال له وما تقول في تلك الدور التي اغتصبناها والأموال التي أخذناها؟ فقال له الأوزاعي والله سوف يجردك الله عريانا كما خلقك فيسألك عن الصغير والكبير والنقير والختمير، فإن كانت حلالا فحساب وإن كانت حراما فعقاب. فالرجل اشتد غضبه أكتر من المرة الأولى وراح بص الجنود، فالجنود حس إن هم لازم يضربوه بالسيف. والتاني الإمام الأوزاعي رحمه الله رحمة واسعة راح شايل العمامة عشان ينزل السيف على رقبته، فجأة لقى الرجل بيقول إيه؟ أخرج. قال فخرجت فوالله ما زادني ربي إلا عزة. مشي في طريق دعوته يدعو إلى الله عز وجل، يقول كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. وفي يوم من الأيام مات الإمام الأوزاعي، فمر هذا الرجل الحاكم الظالم عبد الله بن علي مر على قبر الإمام الأوزاعي وقال والله ما كنت أخاف أحدا على وجه الأرض كخوفي من هذا المسجون في هذا القبر، والله إني كنت إذا رأيته رأيت الأسد بارزا، من الذي حفظه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأسود العنسي، ده يعني ربنا يعافينا عافيكم، هذا الساحر القبيح الظالم الذي ادعى النبوة في بلاد اليمن، قعد يقتل كل العلماء والدعاء حتى ما بقي منهم إلا أبو مسلم الخولاني رحمه الله رحمة واسعة. فأمر بنار أججت، أمر بحطب كتير جدا، فجمع الحطب وأجج نارا عظيمة حتى كان الطين يسقط من شدة اللهب، ثم أمر بشيء فقذفوه في تلك النار، قذفوا الإمام أبو مسلم الخولاني. وقال لهم هذا الأسود العنسي، قال للناس إن كان داعيتكم على حق فسينجيه الحق جل وعلا، وإن كان على باطل فسترون ما يحدث له. بدأت النار يا جماعة تخبو شيئا فشيئا، تنخفض شيئا فشيئا، لحد ما خمدت النار فوجدوا أبا مسلم الخولاني كما هو في النار، ما حدث له شيء إلا أن انفكت قيوده. فخرج يمشي فرآه الأسود العنسي فخاف وظن أنه ساحر، فخاف وهرب. فذهب أبو مسلم الخولاني لما انتشر أمره بين الناس، خشي من الفتنة، الناس تقول ما شاء الله صاحب كرامات وكذا، فذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال أجل. قال أنت الذي فعل بك كما فعل بإبراهيم عليه السلام وأنجاك الله عز وجل من النار؟ قال أجل. فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم عليه السلام. حتى بالكو القصة الأخيرة والثالثة، إن كان في رجل عابد اسمه أبو الحسن الزاهد، كان بيعيش في زمن الحاكم الظالم ابن طولون. ابن طولون كان والي من الولاة الظالمين في مصر، قتل 18,000 مسلم أشر قتله. قتلهم إزاي؟ تركهم بغير طعام ولا شراب حتى مات، قتلهم صبرا عياذا بالله. فأبو الحسن الزاهد حس إن هو يعني مش قادر يسكت على الوضع ده، فذهب إلى ابن طولون، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر. فذهب إليه وقال يا ابن طولون اتق الله في دماء المسلمين، ثم خوفه بالله عز وجل. فامتلأ قلب ابن طولون غيظا من هذا الرجل العابد أبي الحسن الزاهد، فأمر أن يتسجن، وأمر بأسد، جابوا أسد وجوعوه 3 أيام وأطلقوه على أبي الحسن الزاهد، والناس كلها شايفة، الناس كلها مجتمعة في وقت واحد عشان يشوفوا الأسد هياكل الإمام العابد الزاهد إزاي. فأول ما دخل الأسد وإذا أبي الحسن الزاهد رحمه الله رحمة واسعة يقف ويصلي بين يدي الحق جل وعلا، والأسد يزأر ويبتعد، يزأر ويبتعد حتى جلس بجوار أبي الحسن الزاهد. فأمر ابن طولون أن يخرج الأسد، فزع من الأمر إزاي أسد متجوع بقاله 3 أيام ويدخل ما يقتلوش؟ فأخرج الأسد ثم جيء به، فسأله الناس بعدما أفرج عنه ابن طولون، قيل له يا أبا الحسن فيما كنت تفكر؟ إيه يعني أنت ما خفتش؟ قال والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا خفت مما منه تخافون. قالوا ففيما كنت تفكر؟ قال كنت أفكر في أمر واحد، ألعاب الأسد نجس أم طاهر لكي لا يفسد وضوئي وأنا متصل بالله جل وعلا. حفظ الله فحفظهم الله عز وجل، احفظ الله يحفظ، يحفظك الله عز وجل في دينك ودنياك، يسخر الله عز وجل لك الكون كله، يبقى يحفظك في نفسك، في بدنك، في وقتك، في جوارحك، في ولدك، في أهلك، يحفظك من أعدائك، يسخر لك الدواب، يسخر لك الكون كله. سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا جماعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سفينة ده كان راكب سفينة، فالمهم كان معاه مجموعة من التابعين، فانكسرت السفينة فغرقوا جميعا، وتعلق سفينة اللي هو مولى النبي عليه السلام بلوح من خشب، وصل باللوح ده لحد ايه جزيرة. أول ما نزل على تلك الجزيرة كما أورد الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أول ما وصل الجزيرة دي سبحان الله وجد أسدا، يعني لسه خلصان من البحر لقى الأسد قدامه، فيعمل إيه؟ قال فخفت من الأسد ولكن خوفي من الله كان أكبر. سبحان الله، فجأة لقى الأسد بيبصله ويمشي ويرجع تاني ويمشي كأنه بيقول له إيه؟ تعال وراي. فضل ماشي ورا الأسد لحد ما وصل إلى مكان رأى منه دخانا، يعني عارف إن في خيام وناس قاعدة هنا عمالة إيه؟ مولعة نار. قال فوالله لقد رأيت الدموع في عيني الأسد وكأنه حزين لفراقي. احفظ الله يحفظك، فضل من الله عز وجل، ربنا يسخر لك الكون كله لو حفظت الله عز وجل. قلنا قبل كده ان عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيران ايه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا له ده في حيات واسود وكذا وكذا وافاعي. قال لهم ولا يهمكم، وقف على صخر، ايتها الاسود ايتها الافاعي ايتها الحيات، ان اصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي كلمة لا اله الا الله فافسحوا لنا الطريق. يقول الراوي فخرجت الاسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الأمصار. سيدنا يوشع بن نون عليه السلام ربنا حبسته الشمس في السماء يومين كاملين لا تغرب عشان يدخل ويفتح بيت المقدس. سيدنا سعد بن أبي وقاص عدى هو والجيش بتاعه نهر دجلة بالخيول، كل ذلك بحفظ من الله عز وجل لهؤلاء الذين حفظوا الله فحفظهم الله. الحفظ الثاني والأخير حتى ننهي هذا الدرس المبارك، أن الله عز وجل يحفظك في دينك، نعم عظيمة أوي. يحفظك، يحفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل. تحفظ الله عز وجل في كل هذه الأشياء، يحفظك الله في دنياك ودينك. يحفظك في دينك إزاي؟ لا تضل، إن أنت لا تقع في الشرك، لا تقع في البدعة، تكون مسلما، تكون موحدا، تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقرب من الشبهات ولا الشهوات ولا البدع ولا المحرمات، ولا تقرب من الأشياء التي توقعك في الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. كل ذلك بفضل من الله عز وجل. اسمع لقول ربك عز وجل كما في الحديث الذي رواه البخاري، قال جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خذ بالك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خذ بقى عندك الخير كله بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ يكره الموت، العبد ده بيكره الموت وأنا أكره ما سأته. لكن شوف الشاهد، لو ربنا حبك يقولك إيه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، يوفقك ان سمعك ده لا يقع الا على الحاجه اللي ربنا بيحبها، يوفقك ان بصرك ده لا ترى به الا ما يحبه الله، يوفقك ان ايديك دي لا تفعل الا الخير، يوفقك ان رجليك دي لا تمشي الا الى الخير. ولئن سالني لقلت له يا رب وفقني في ديني، يا رب يصل لكم من اهل السنه، يا رب خليني من اتباع النبي، يا رب اجمعني بالنبي في الجنه، ولئن سالني لاعطينه، ولئن استعاذني يا رب ابعدني عن البدع، يا رب ابعدني عن الشرك، يا رب اجرني من النار، يا رب لا تحشرني مع الكافرين، يا رب احشرني مع النبي واصحابه، ولئن استعاذني لاعيذنه. شوف الحديث الثاني والاخير، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا. يا سلام، كان الدنيا دي سبع وحشة هفترست هيضيعك هيحول بينك وبين الله. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. حقيقة كلام عن هذا الحديث يطول، لكن أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحفظون أوامر الله ونواهي الله وحدود الله عز وجل، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.